بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الخامسة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال بتاريخ يوم الأحد 14 من جماد الآخرة عام 41 و400 ألف من الهجرة، موافق 8 فبراير سنة 20 و2000 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: وأفردي الكسر فيما من وريد ووالي ورم وريع توامي اقتمع وفي اقتحلا وتقتمع وريال مخحوها. هذا هو النوع الثاني مما شد عن القياس من مضارع فعل، وهو المنفرد بالكسر شدودا. ويلاحظ أن أغلب هذه الأفعال الشدة عن القياس واوية الفاء من النوعين معا. فقول الناظم وأفردي الكسرة أي إيتي به مفردا شدودا، فيما أي في المضارع المبني من ورتا وولي إلى آخره، أي التزم بالكسر في مضارع هذه الأفعال شدودا. وقد ذكر منها الناظم ثمانية، أولها ورث، تقول ورث المال يرثه بالكسر شذوذا، إرثا ووراثة بكسر أولهما. الثاني ولي، تقول ولي الأمر يليه بالكسر شذوذا، ولاية وولاية بالفتح والكسر، وقرئ بهما معا في السبع. قرا حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو في قوله تعالى: هنالك الولاية، وقرأ الباقون بفتحها: الولاية، وقرأ حمزة أيضا بالكسر في قوله تعالى: من ولايتهم، والباقون بفتحها: من ولايتهم، وهما بمعنى. وقيل الولاية بالكسر الإمارة وبالفتح النصرة. الرابع من هذه الأفعال الثمانية وارم، يقال ورم الجرح وغيره يارم ورما إذا انتفخ، وورم أنفه إذا غضب. قال ابن حمدون: حكى الجوهري فيه يورم بالفتح على القياس، فيكون بالوجهين فيضم إلى القسم الأول. الرابع من الأفعال ورع، تقول ورع فلان عن الشبهات يرع بالكسر شدودا، ورعا ورعة إذا كف عنها. وحكى وحكي فيه أيضا يورع بالفتح قياسا، فيكون بالوجهين كما تقدم. قال السجلماسي: وورع ابن ملك قد عده هنا، وقيل الحق فيما قبله لأنه سمع فيه الفاتح عن سبويه لغة تصح. الخامس ومق، يقال ومق ومقه يمقه بالكسر شدودا، ومقا ومقة إذا أحبه فهو وامق. السادس وفق، وافق يقال وفق أمره يفقه إذا صادفه موافقا، ويقال في معناه أيضا وافق الفرس يفق إذا حسن، فهذا لازم والأول متعد. فقوله حلا يحتمل أن يكون بضم الحاء، فهو إما مصدر معنوي لوفقة إذا فسر بمعنى حسنة كقولك جلست قعودا، وإما جمع حلية كلحية ولحا، وإعرابه حينئذ تمييز وحال، ويحتمل أن يكون بكسر الحاء حلة جمع حلية قياسا، وإعرابه أيضا تمييز أو حال. وهذا الإعراب على تفسير وفق بمعنى حسنة، وأما على تفسيره بمعنى وافق فحلا فحلا أو حلا مفعول به قولا واحدا، كما يحتمل أن يكون بفتح الحاء على أنه فعل ماض حلا، فعل ماض حذف فاعله تقديره حال العلم، حال العلم لطالبه مثلا، وجملته حينئذ استنافية أو اعتراضية. ويحتمل أن يكون جلا بالجيم بمعنى ظهر، وجملته صلة موصول ما المتقدمة، والتقدير وأفرد الكسرى فيما جلا من ورثة وولية إلى آخره. وكونه فعلا ماضيا أظهر وأسلم من التقدير والتكلف. السابع من الأفعال وثق، يقال وثق به يثق بالكسر شدودا ثقة إذا ائتمنه واعتمد عليه فهو واثق. الثامن وري، يقال وري المخ يري إذا اشتد وكثر، وقوله المخ احترازا من وري الزند، ففيه لغتان إحداهما وراء يري كرما يرمي، والأخرى وري يورى كرضي يرضى أفاده الحضرمي. وقوله إحوها أمر من حوى الشيء، أمر من حوى الشيء يحويه إذا جمعه وأحرزه، أي احفظ هذه الأوزان الثمانية ولا تقس عليها غيرها. وقد استدرك عنه الحضرمي رحمه الله خمسة أفعال أخرى من هذا النوع الذي يأتي مضارعها بالكسر شدودا، وقد نظمها في هذا البيت. وخمسة كياريت بالكسر وهي وجد وقه له ووكم ورق وعق عجيلا. الأول منها وجد، تقول وجد به يجد شدودا إذا أحبه، ووجد عليه أي حزن يجد أيضا. الثاني وقها، يقال وقها له يقيه إذا سمع له وأطاع. الثالث وكما، يقال وكما يكم وكما إذا اغتم أي أصابه الغم. الرابع وريك، يقال وريك يريك إذا اضطجع. الخامس وعق، يقال وعق عليه يعق أي عجلة. وقد فسره الحضرمي بقوله عجلة، ويحتمل أن يكون قوله عجلة فعلا ماضيا، والتقدير وعق أي عجلة. ويحتمل أن يكون وصفا فيكون حالا أي واعق حال كونه عجيلا. ويحتمل أن يكون بفتح العين عجالا فيكون مفعولا مطلقا معنويا أي عجيلا عجلا، كما تقدم في قولنا جلست قعودا. وأكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.